واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج اسبوعي منوع من اعداد وتقديم صباح ابراهيم. اهلا بكم. يا سهري السهريات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات ويا دلي عالتطليعات وحدة تهب وحدة تنوط وقفلي خليني بوت شبابيك الحلوة الطرطوس يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. دخلك يا احلى عيني اصحي تقولي غايب واي اصحي تقولي غايب واي اصحي تقولي غايب واي وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس وقفلي خليني بوت شبابيك الحلوة الطرطوس. مستمعي الأعزاء أهلا بكم في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا من خلال برنامجنا برنامج شبابيك طرطوس الأسبوعي اللي هو برنامج منوع، طبعا فقرتنا الأولى دائما حول الأمثال الشعبية، فقرة الأمثال الشعبية وأيضا حكاية أغنية وخاصة الأغاني الشعبية الفلكلورية وبالإضافة إلى بعض القطوف التراثية. اليوم معنا الباحث في التراث والمهتم بالأمثال الشعبية الأستاذ نبيل عجمية. مساء الخير أستاذ نبيل. الله يسعد مساكم بكل خير. كيفك؟ شكرا لي كثير كثير. أهلا وسهلا فيك. أوقاتك بكل خير. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل. اليوم شو اخترت لنا من الأمثال الشعبية اللي راح تخبرنا عنها اليوم بهالفقرة، فقرة الأمثال؟ اليوم بدنا نحكي إذا الله راد عن شهر آذار. شهر آذار وما قيل في هذا الشهر. نعم تفضل. أول شيء بدنا نعرفه لشهر آذار. نعم. من وين إجت التسمية وليش سموه؟ نعم. يقال له مارس وهو اسم إله ومعناه في اللغة البابلية هدر، وهو جزر هدر أي من الصوت والصخب والضوضاء. نعم. لما يقع فيه من العواصف والبرق والرعد مثل يوم مبارح مثلا. مبارح كان صحيح. ما شاء الله الدنيا سماء وماء. صحيح. يقول المؤرخ أنيس فريحة في معجم الألفاظ العامي أنه آذار يلقب بالمجنون والهدار وأبو الحيايا وأبو الخبايا وأبو الخير أيضا. وأبو الخير. وأبو نعم. الخير. نعم. نعم. فمن جملة الأمثال اللي قيلت في شهر آذار، آذار الهدار أبو الزلازل والأمطار. حلو. والمثل الثاني آذار فلت عقله وطار، يعني أصبح يتصرف كالمجنون. وخلي خرماتك الكبار لعمك. نعم. أبو علي آذار الكبار لعمك آذار. نعم. طبعا تحسبا لأيام البرد القارس لأنه أحيانا كان يصير برد شديد جدا. صحيح. وآذار الهدار قديما كان فيه 7 ثلجات كبار من عدد صغار. حلو. إيه. ويقال أيضا آذار مرة شمس ومرة أمطار. نعم. وايضا باذار بتطلع الخبايا من الغار، يعني من الكهف او المغاره. وايضا ومن جمله ما يقال باذار بتنزل ام عامر بباب الدار. ام عامر طبعا هي الضبع. نعم. لانه بتكون جاعد بتجوع لانه في ثلج في مطر ما بقى، فبتوصل لحد البيوت. ايوه. وباذار بتجي الغنم قطار قطار والراعي بيضيع باب الدار من شده وغزاره الامطار. ايضا من غزاره الامطار. نعم نعم, نعم. يعني في الأمثال حقيقة، وحتى يقال أمثال جميلة جدا بآذار بفتح الورد زرار زرار، يعني تصير غنية. نعم. وآذار ببيض الطار، هي الطير يعني بيقصدوا فيها. نعم. والمطار يعني كل شيء من طيور من حيوانات كلها بتثمر بهذا الشهر. نعم نعم. هذا بالنسبة للأمثال الشعبية. نعم. حتى بس في مثل هيك بتعلق شوي بأكلة شعبية نحن بنقلها السلبين. نعم تفضل. سلبين ايه بيطلع السلبين بآزار بين الاحجار، يعني بصير في وفرة كثير كثير بال، يعني بيكون متوفر نعم. اكثر. ولذلك قال الاجداد قديما اذا امحلت وراها آزار واذا اقبلت وراها آزار، لانه ميت آزار بتحيي الزرع والشجار، يعني على الجهتين يعني. ابدا. كنا في اواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. انا كنت لما احب اتونس معاك، انا كنت باخد بعضي واروح نوم سكات. كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاك، أنا كنت باخد بعضي وأروح نوم سكات. والناس طبعاً مستمعي الأعزاء نكمل مع الباحث في التراث والمهتم بالأمثال الشعبية أستاذ نبيل عجمية. أستاذ نبيل لا. اليوم الأغنية اللي اخترت لنا إياها الأغنية الفلكلورية الشعبية سكابا. نعم اخترت حقيقة أغاني سكابا لأنه هي كانت أغاني الحزن في في في زمن الأجداد. نعم. نعم هي ليست يعني مخصصة لل يعني للحزن فقط، لا للحزن ولا لل يعني للفرح، هي مثل باقي الأمثال عفوا الأغاني الشعبية التراثية القديمة. الحقيقة لا، هي بدك تقولي مخصصة للحزن أكثر ما هي للفرح أكثر، لأنه هي أغاني الحقيقة يعني اللي بيسمعها بيبكي. في أحد تعريف الأجداد إلها بيقول هي أغاني تزرف مقاطعها الدموع. نعم. هي أغاني الحزن والعواطف النبيلة. نعم. وفي مقاطعها عبرة الأحداث في حياة الناس وصورا لأحزانهم وتشرح أحوالهم في السراء والضراء. بعدين في ملاحظة، نعم. هي أغاني المرأة حصراً. حصراً. حصراً لا يجوز للرجل أن يغنيها إلا إذا كان لحاله. نعم. ومنفرده، لأن المرأة تغنيها بصوت حنون كطبيعتها. وحتى الأغنية هي سكابا يعني بعتقد هي الوحيدة اللي ما بتحتاج إلى شرح معانية. نعم. أو تفسير تماماً. يعني. تماماً. نعم. مثال سكابا يا دموع العين سكابا، وحدك وحدك لا تجيبي حدابة، وإن جيتي وجبتي حادة معاكي تهد الدار واجعلها خرابة، وإلك الله يا المالك حدابة، سكابة يا دموع العين سكابة، أهلك بالشام وأهلي بحلابة. حلو. سكابة يا دموع العين سكابة، على الغيبين شققنا لتيابة. سكابة يا دموع العين سكابة، أستاذ نبيل. طبعا مثل ما حكيت أنه سكابا هي تغنى بأغلب الأحيان للحزن، وهي أيضا يعني ما بتتغنى للحزن فقط، أيضا للحب، وهي مثل الأغاني اللي غناها الناس واللي شرحت أحوالهم في السراء والضراء وحكت عن معاناتهم وعن أعمالهم ومشاكلهم أيضا. شوفي عندك معلومات مثلا في أغنية كمان حلوة كتير بتقول شوف الزين ماشي بالبرية، هي غزل. نعم. الخد حمار وعيونه عسلية، كرمال الزين رح غني غنية، بلكي الزين يرد لي جوابه. نعم. نعم. وتقول صبية جميلة أيضا أيضا من الموروث، شوف الزين عم يركش بفاسه يركش يعني هاي عملية ما قبل الزراعة مثل الفلاحة يعني. نعم. عم يركش بفاسه يتمايل وانقطع نفاسه حد مرقت وقلت له عوافي حرام الزين يسقيني العذابة وتكابا يا دموع العين تكابا يعني. من اجت كف كفت لي دموعي طفت نيران تجيد ما بين ضلوعي لمن اجت كف كفت لي دموعي طفت نيران تجيد ما بين. نعم أستاذ نبيل، أيضا يعني من مزايا أغنية سكابا بأنه بتختصر للإنسان يعني في بيئته مشهد كامل أو حدث كامل. نعم. رح أحكي لك قصة ظريفة من موروث أيضا. في واحد بيحب وحدة. تفضل. اسمه مريم طبعا بس بيغني لها هو بيسميها مريش بالأغنية. نعم. ما بيصير نصيب بينه وبينها، بتروح يتزوج واحد تاني. نعم. بتاخده فقير كتير يعني. فشو فيك بيشبهها هو بيخاطبها بيقلها وليك مريش يا بنت المعتر كلت الدو وخليت المختر، يعني أكلت مية اللبن وتركت اللبن الأصلي. الأصلي. أنت شو أنت بيلبق لك حرير المقدر وبدل جوخ طلطي ملالك عابة بيلبق لك المسك والمعطر وتقعدي بحد الأحبابة. حلو. نعم. في أغاني أيضا كتير جميلة وعلى حقيقة سكابا موسوعة لحالة من الأغاني. وهي. نعم. نعم أستاذ نبيل، يعني مثل ما يعني سمعنا أنه سكافا يعني تغنى من قبل المطربين كل يعني فنان على حسب طريقته أو كيف بده يوصل هاي الأغنية للناس. أيضا من ضمن فقراتنا أستاذ نبيل حكاية قرية اليوم، شو اخترت لنا القرية اللي اخترت؟ من يوم الجمعة الواقع ب 24/2 كنا رحلة لضيعة رائعة الجمال هي مشتى عجر. نعم. بريف ترتوس، ضيعة كتير رائعة، شفيعتها السيدة مريم العذراء هي شفيعة سكان هذه القرية الجميلة. وين هي حد؟ اللي تقع هي تتبع ناحية الناصرة، يعني بدك تقولي بين حمص وطرطوس هي. نعم. بين حمص. عفوا بريف حمص، لكن ملاصقة لريف طرطوس. نعم. نعم بالضبط. وتتبع طبعا تلكلخ، هي المنطقة تتبع تلكلخ بهذيك المنطقة بعيدة عن تلكلخ بحدود 25 كيلومتر. نعم. تقول في الصورة تروي نشوء سبب نشوء القرية. فعلى النبع عند النبع صغير كانت صبية متعبية جرتها من المي، بس المي كتير كتير شحيحة وكانت صبية كتير حلوة. فرآها فارس وسيم راكب على ظهر جواده يطارد اللصوص يدافع عن القرية بيتصيد غزلان. فلما شافها للصبية بهر وجمالها وطلب إيدها أنه يتزوجها. وافقت الفتاة لكن بشرط واحد لا ثاني له. نعم. وهو أن يضرب الأرض بحافر جواده فيخرج الماء غزيرا. نعم. قبل الشاب الفارس الشرط ولكز جواده فانطلق يعدو به حتى غاب عن الأنظار. نعم. والفتاة تنظر إليه بدأت تشوف المعجزة. وبعد قليل عاد متسربلا بالغبار، وحين اقترب من فتاة أحلامه دار حولها ثلاث دورات، وقبل أن ينهي الدورة الأخيرة شدوا أمسك بلجام الفرس سدوا نحو منه يعني جذبه بقوة خارقة فكب الجواد ورفس الأرض بحافره الأيمن فانبجس الماء غزيرا من تحت الفرس يعني وكانت مشتى عزار الجميلة واستقبلنا ابن مشتى عزار الشاعر الرائع الحقيقة سمير سارة بمقطوعة كتير كتير حلوة إذا بتحب تفضل تفضل بيرحي فينا بيقول العذراء النعمة بتعطينا وبالالف بتحيينا أطيب ناس وأحلى ناس الجمعة حلوا بوادينا حلو وين الأماكن اللي زرتوها فيها مواقع أثرية سياحية نعم فيها مناطق سوريا بلد لا يضاهيه بلد آخر في الدنيا بجماله بمواقعه الأثرية زرنا حصن سليمان اللي حقيقة اللي في بناء لا يصدقه لا العقل البشري ما بيصدق انه انسان ممكن يرفع لها الحجرة فعلا صحيح وعندنا طلعنا على جبل السايح كمان منطقة رائعة وترتفع عن سطح البحر بحدود 1000 متر يعلوها نصب للسيدة العذراء ارتفاعه ايضا 30 متر حلو ونزلنا مشي 9 كيلومتر من جبل السايح الى قرية السايح تصوري من ارتفاع 1030 متر الى ارتفاع 345 متر عن سطح البحر حلو من ارتفاع طيب اللي حابب يزور لهي مشتى عزار القرية الجميلة اللي عم تحكي عنها الطريق اللي لازم يسلكوه الطريق فيه بيطلع من طرطوس مباشرة باتجاه صافيتا وبيفرق على اليمين باتجاه قلعة الحصن بيوصل وفي بيطلع ايضا من تلقلاخ مسافة 25 وفي بيطلع من الطريق الدولي ايضا يعني لصافيتا ولهذيك المنطقة مفارق عديدة وطرق عديدة يعني ما في أسهل من الروح حاليا يعني كل الدروب بتودي على الطاحون كل الدروب بتودي إلى طاحون الجمال أنا بتشكرك أستاذ نبيل شكرا كثير لك ألقاك في حلقات قادمة بإذن الله مع أغاني جديدة وأمثال جديدة شكرا لك أستاذ نبيل على رأسي يا هلا بكل خير يا هلا الله معك يا هلا شوفي يا سهولا وجباني الله حامي مبارك فيا وبتراب الغالي زوروا سوريا وشوفوا شوفي يا سهولا وجباني الله حامي مبارك فيا وبتراب الغالي Just